لي حرية الدم يا حبيبي، أنا لي في الله يا حبيبي، لا يراك إلا سجود، أنا لي في الله يا حبيبي، لا يراك مالي حسن الدم عظيم الشتان حبيبي، تملك قلبي بالدنيا وجدت سبيلا للوصال أواصل أصبحت في بحر الغرام سكينة أصبحت في بحر الغرام سكينة تصدت لها هيك الرياح تشاكل لا الجو صحور للسفين فيهتدي ولا البحر رهو تستبيب سواحل مادت سيدي محي الدين سلطان العارفين سيدي عمر مادر سلطان العاشقين سيدي يا كريم سيد عبد الكريم يا عمي يا جيلي مادر يا سيدي أبو مريم يا غوث المدى مدد مدد مدى يا ستين رضا يا عدوية مدد مدد يا أهل الحضرة وعلى سيد عبا العلمين عمي الزعيم شيخنا أبا شما أبو عمر نادى سيدنا عبد الخير أبو عبد النعيم مدد يا سيدي مدد سيدي عبا العينين سيدي براجل يد السوقي شيخ العرب مدد عم يا سيد مدد سيدي يا أبا الحسن عم يا شاذلي سيدي عبا العباس عم يا مرسي سيد عبد القادر عم يا جيلاني إبراهيم يا حسيني نبه القديمي مدد سيدي يا أبا القاسم عني نقش بلدي يا عمي يا فضل مدد يا مدد مع العطاء مع الإنشاد الديني مع الشيخ ياسين السهامي في الليلة الأولى للعارف بالله الشيخ الإمبابي الكوام البحري مركز سوهاج محافظة سوهاج عام 1418 هجرية العاشر من شهر رجب وعام 1997 ميلادية، العاشر من شهر نوفمبر، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية، مؤسسة الصوتية، مقاطيع التوليد ومحولات رف أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. نشكر جميع الحضور اللي شرفونا من اسكندرية إلى أسوان في ضيوفا كرام على رجال الكوامل. نشكرهم جميعا لتحملهم مشقة السفر إحياء لليالي العارف بالله الشيخ الإمبابي. إن شاء الله نشكر جميع رجال الأمن، الأمن العام وأمن الدولة وشعبة البحث الجنائي، والسيد مأمور مركز سوهاج ورئيس وحدة المباحث، والسيد معاون المباحث ورجال الأمن عموما لتشريفهم حفل الليلة. كل عام وحضراتكم بخير جميعا. العز بالحب لا جاه ولا مال، والفخر بالصدق لا عم ولا خال. والله العظيم

بغير الحب منقطع وكل كثير بدون الصدق إقلال كل عز بغيركم أحباب منقطع كل عز بدونكم يا آل بيت النبي منقطع كل عز بغير الحب منقطع وكل كثير بدون الصدق الله وكل كثير بدون الصدق إقلال مع الذكر الرياء إجبار ومنقصة وعزة الحب إسعاد وإقبال وكل حال حلال والرياء رائده رحمة يا ربي وكل حال حلال والرياء رائد فإنه لذويه بئس ذا الحال مع الرياء إدبار ومنقصة وعزة الحب إسعاد وإقبال يموت ذو الرياء لا جد ولا عسل إن السراب ببطن البيد خد خداله لكن أولو الحب أحياء وإن صبروا على مقابرهم نور وإجلال Thank you. كل عيد بغير الحب منقطع وكل كثير بدون الصدق قلة إقلال وكل كثير بدون الصدق إقلال وكل حال حلا وكل حال حلا والرياء رائده بئس الحال إنه لزوي بئس الحال معزة الرياء إدبار ومنقصص وعزة الأحباب دائما أبدا إسعاد وإقبال وعزة الحب وعزة الحب إسعاد وإقبال يا أخي يموت ذو الرياء لا ذكر ولا أثر نعم يموت ذو الرياء لا ذكر والله ولا أثر لا ذكر ولا أثر لا لا لا لا ذكر ولا أثر إن السراب ببطن البيت ختال إن السراب ببطن البيض خد خدال لكن